أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل المنتقم والرشيد من أسماء الله تعالى؟ عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، إجاب لفظ الآية. نعم.